ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. التعرف عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، على ربوبية الله جل في علاه، هذه من أشرف العلوم على الإطلاق. وما زلنا مع هذا الكتاب الذي يعني ندعو كل طالب علم أن يتمسك به ويعض عليه بنوارز، وأن يحفظ ما فيه، وأن يتقن أبوابه، وأن ينشر ذلك بين الناس نصرة لدين الله جل في علاه، وأيضا نشرا لعقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب الشريعة للأجر. نسأل الله أن يسلنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا لا يقبل إلا بالإخلاص. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تكملة هذه المسألة، مسألة بإيجاز دون إخلال. نكمل للإخوة الكرام الكلام على اللفظية، وهذه التي توقفنا عنها الأسبوع الماضي بعد الكلام على كلام الله، صحيح؟ شهادة توقفنا عنده، قلنا وكلم الله موسى تكليما، وبين الكلام وبين هذه الصفة الجليلة، وكيف الذين يشوشون على هذه العقيدة الجلية الواضحة والأدلة البهيرة القاهرة لمن تعدى حدوده وأول أو حرف على المنهج الصحيح، حرف كلام الله جل في علاه، ولم يثبت لله جل في علاه كلاما، أو من حرف كلام الله جل في علاه أنه جعل القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو من كلام الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله بإيجاز غير مخل، لكن هو يعتبر كما قال علماؤنا تذكير للمنتهي، وهو تأسيس للمبتدي، الكلام على لفظي بالقرآن مخلوق. هذا الكلام الذي ورد عن بعض السلف وقد أقره بعض السلف، اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. الحق أنه قد اختلف أهل السنة والجماعة في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق على قولين، أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذا على قولين، وأهل البدع والضلالة اختلفوا في ذلك على قولين. فقول وافق أهل السنة والجماعة في الإنكار، وقول وافق أهل السنة والجماعة في الإقرار، والتباين شديد بين هذه الفئات وهذه الطوائف، مع اتفاق واتحاد الكلمة بين أهل السنة والجماعة، فكان الاتفاق في التفصيل والاختلاف في التطبيق بين أهل السنة والجماعة، وكان الاختلاف العريض بين أهل السنة وأهل البدعة والضلالة في التفصيل لا في التطبيق في أصل الاعتقاد. فالكلام على لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ، هل في تفريق بين اللفظ والملفوظ، بين التلاوة وبين المتلو؟ هذه هي المسألة التي تنازع فيها العلماء. فانقسم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين، طائفة قالت لا يجوز بحال من الأحوال هذا الكلام، وأن هذا حرام، بل هو كفر، من قال لفظي بالقرآن فمخلوق فهو كافر. وهذا جاء إنكارا من الإمام أحمد على الإمام الكرابيسي، والإمام الكرابيسي كان من أصحاب الشافعي، وكان أيضا قرينا الإمام أحمد، وكان يحبه حبا جما، لكن الإمام أحمد اشتد عليه جدا لما خرج عنه هذا اللفظ وقال لفظي بالقرآن مخلوق. الذي قال بهذا القول أيضا من المحققين المفطنين الذين هم شموس لهذه الدنيا الإمام البخاري، قال لفظي بالقرآن مخلوق أيضا، وهذه التي بسببها كانت الوشاية حسدا على الإمام البخاري، ولاقى ملاقة من الشدة واللأواء والعناء، حتى أنه قد تمنى الموت في هذا الموقف، ودعا الله تعالى بالموت، كما سنوجه كيف يدعو البخاري الذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن تمني الموت، ويتمنى هو الموت على توجيه نبينه إن شاء الله. وهذا بالنسبة للإمام البخاري. والإمام إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال أيضا بهذا القول، وقال في كتاب تحديد ابن خزيمة قال يصح أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وأيضا البيهقي، وإن كان البيهقي كما قلنا يعني يعد من أهل الكلام، لكن هو من من أعدل الناس، من أعدل هذه الطائفة، هو والخطابي البيهقي والحليمي، هؤلاء الأفداد الذين نصروا دين الله جل في علاه ونشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالغوا في العمل لدين الله جل في علاه، فمثل ذلك يغمر في بحر حسنتين. لكن هم أيضا قد انتصروا لهذا القول وقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. هذه بالنسبة لأهل السنة والجماعة، والبيهقي والخطابي أهل السنة والجماعة قالوا ذلك كما قلنا، والإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، ورئيسهم بذلك محمد بن يحيى الزهري رئيس أبي زرعة أبي حاتم في هذا القول، أنكروا جدا هذا القول، وبسبب الثلاثة لا أحمد الثلاثة هم الذين اشتدوا على البخاري في هذا القول. هذا بالنسبة لأهل السنة والجماعة. فإن منكر وأيضا مقر، المقر الذي قال بصحة ذلك هو الإمام البخاري ومن معه ومن شايعه، والذي أنكر ذلك إنكارا شديدا سماه كفرا لقبه بالكفر هو الإمام أحمد ومن شايعه كما بينا. وأما أهل البدع والضلالة انقسموا أيضا إلى فريقين، فريق مع هؤلاء وفريق مع هؤلاء، مع الاختلاف في التأصيل، وسأبين نصرة أهل الدين، لأن الذين اختلفوا من أهل السنة والجماعة قد اتفقوا في التأصيل، اختلاف عندهم اختلاف في التطبيق فقط، وهذا الاختلاف أيضا لا اختلاف فيه، هذا الاختلاف الذي عنا بين أحمد وبين البخاري لا اختلاف فيه كما سأبين. وأما الاختلاف مع الطائفة التي تأتي الآن ويأتي ذكرها بأن هذا الاختلاف اختلاف تأصيل، فمنهم من قال بجواز قولي لفظي بالقرآن مخلوق، ومنهم من أنكر أن تقول قولي لفظي بالقرآن مخلوق. أما الذين قالوا بصحة القول قولي لفظي بالقرآن مخلوق الذين وافقوا البخاري ومن شايعهم هم الجهمية والمعتزلة، والذين أنكروا جدا قولي لفظي بالقرآن مخلوق هم بعض أهل التصوف أهل الحلولية والاتحاد، أنكروا جدا قولي أو القول الإمام لفظي بالقرآن مخلوق. وانظر إلى مشارب القول، أما الجهمية والمعتزلة فقالوا بالإقرار لفظي بالقرآن مخلوق لأنه معبرة لهم إلى أن يقولوا والقرآن مخلوق، إذا قلنا لفظي بالقرآن مخلوق فالقرآن مخلوق وهم سواء. يبقى إذن المنحة عندهم في هذا في الإقرار أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، والمعبرة لهم بذلك الوسيلة المطية إلى أن يقولوا القرآن مخلوق هو قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. إذن وافقوا البخاري في اللفظ لكن خالفوا البخاري في إيش؟ في الثمرة والحقيقة، في الثمرة والحقيقة، الحقيقة أن البخاري يقول والقرآن كلام جبريل، وهذا كلام طبعا هذا عقيدة البخاري انتشرت جدا صح؟ هل قال ذلك؟ حر إيش قال البخاري؟ كلام الله البخاري ومن شايعه والإمام محمد بن خزيمة والبيهقي والخطاب كلهم يقولون ويتفقون على أن القرآن هو كلام الله، إذا اختلفوا في الحقيقة. أما الجهمية والمعتزلة يقولون ليس بكلام الله هو مخلوق، مع أنهم اتفقوا في قولنا لفظي بالقرآن مخلوق. فانظر إلى التباين العظيم في التأصيل بين قول البخاري وقول الجهمية جهم زغان وغيره وجعد بن درهم في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، مع الاتفاق في اللفظ لكن اختلفوا اختلافا عريضا جدا في مسألة الحقيقة والثمرة واختلاف في التأصيل. فأما البخاري فكعادة أهل السنة والجماعة كعقيدة أصحاب الحديث لأن كل صفة جاءت وثبتت بالكتاب والسنة لله جل في علاه، فهي صفة كمال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، إضافة المعنى الصفة للموصوف. وأما هؤلاء يعبدون عدما، ينكرون كل صفات لله جل في علاه، والشبهة عندهم أن هذه لازمة لتشبيه الخالق والمخلوق، ومن شبه الخالق والمخلوق فقد كفر. هذه شبهة سنبينها إن شاء الله في صفة النزول. هذا بالنسبة للفريق الأول. الفريق الثاني الذين وافقوا الإمام أحمد وقالوا لا، ما يجوز لأحد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. يا ترى هل هم يقولون مثل ما قال الإمام أحمد؟ هل هم يؤصلون على تأصيله؟ هل الحقيقة واحدة؟ لا. أما هؤلاء فلأنهم يرون بأن كل كلام الكون هو كلام الخالق، يرون بأن كل كلام الكون هو كلام الخالق. وهذا كلام النكرة ابن عربي عندما قال وكل كلام في الكون وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نصره أو نظامه. فهؤلاء أهل الاتحاد والحلول يقولون لا يقال الكلام لفظي بالقرآن مخلوق لأن هذا اللفظ من الله جل وعلا، فإذا هو ليس بمخلوق، والله خالق وليس بمخلوق. وانظر إلى التباين العظيم بين قول أحمد وبين قول هؤلاء. أحمد ينكر لفظي بالقرآن مخلوق لأنه معبرة ووسيلة إلى أن يقال بالقرآن مخلوق، وهم يقولون لا، لأن هذا الكلام حقيقة هو كلام الله، هو الذي قال والله لا أدري ما أعلم الفرق بين المخلوق والخالق، لا أدري من المخلوق من الخالق. والآخر الذي حلاش طبعا الذي قال ما في الجبة إلا إلا الله على ما بينا قبل ذلك من أسبوعين. الغرض المقصود هذا التباين مع الاتفاق في التأصيل. إذا طائف أربعة أو كل طائفتان، طائفة أهل السنة والجماعة وطائفة أهل البدعة والضلالة، اختلفوا في مسألة لفظ بالقرآن مخلوق على الأربعة أصناف كما بينا. والحق كل الحق أن نبين أن المسألة لا تؤخذ هكذا على الإجمال، المسألة لا تؤخذ هكذا على الإجمال، لا سيما وأنه لم يرد عن السلف مثل هذه اللفظة، لم يرد عن السلف مثل هذه اللفظة. أما الإمام أحمد فقد حسم المادة وسد الذريعة، الإمام أحمد أراد بحسم المادة وسد الذريعة، وهذه من أصول أحمد كما أصول مالك، حسم المادة وسد الذريعة أنه علم أن البدعة والضلالة يأخذون مركبة، يأخذون معبرة مطية للقول بالقرآن مخلوق، لا سيما المحنة العظيمة التي وقع فيها بسبب هذا الباب، فهم يقولون من قال بلفظ بالقرآن مخلوق يأخذونها سبيل، لأنهم يريدون أن يؤثروا على العوام والتغرير والتلبيس على العوام من السهولة بمكان، فإن قالوا بهذا اللفظ فاستساغه العوام ونقلوه وتناقلوه يسهل عليهم بعد ذلك إدخال قولهم القرآن مخلوق. لذلك حسم المادة وسد الباب، سد ذريعة الإمام أحمد، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، واشتد النكير على الإمام الكربيسي، تلقف ذلك الإمام محمد بن يحيى الزهري، واشتد جدا على البخاري عندما قال لفظي بالقرآن مخلوق، واتهمه أنه يقول بالقرآن مخلوق. هذا اسمه الأخذ باللازم، حكم عليه باللازم، أخذه باللازم، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. لازم القول ليس بقول، عند أئمة الأصول جميعا لازم القول ليس بقول، المعتزلة فقط هم الذين يأخذون الناس بالظنة ويجعلون لازم القول هو القول ويحكمون عليهم بذلك، هذا لا يصح بحال من الأحوال. لازم من قال لفظي بالقرآن مخلوق لازمه أن يصل به إلى أن يقول القرآن مخلوق، لكن هناك تفصيل، والبخاري فصل في ذلك، ومن بعده من الأئمة المتقنين فصلوا في ذلك. لذلك أحمد بن حنبل وهو من الإمام ابن تيمية شيخ الحنابلة من المتأخرين نصر كلام البخاري على الإمام أحمد وقال الحق مع البخاري، الإنصاف ولو كان الإنصاف عزيز، لأن شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فالحق أن نقول هذه المسألة وإن لم ترد عن السلف لكنها لما عنت في الظاهر قام أحمد يحارب هذه الكلمة ويحارب من يقول بهذه الكلمة سدا للذريعة، فالحق معه أن يحسم المادة ويسد الذريعة. إذا انتشر في البلد المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق ويريدون أن يلبسوا على الناس، فله أن يحسم المادة هنا، له ذلك، لكن ليس له أن يحجر على من تبنى أمرا حقا صحيحا ويبين له ذلك ويناظره. فإذا الحق إن كانت حسما للمادة فله أن يقول بذلك، لكن عند التفصيل العلمي ننظر ونقول للبخاري ماذا تقصد بلفظي بالقرآن مخلوق، لو قال لفظي بالقرآن مخلوق أقصد به القرآن قلنا هذا من كلام أهل البدع فنرده عليك، ولو قال انتبه انتظر لفظي بالقرآن ما مقصدي بلفظي، الأصوات التي تخرج عند القراءة أليس هذا هو هذه الآلة التي خرج بها القرآن هو لفظي بالقرآن، أليست الأذن التي تسمع القرآن هذه مخلوقة، أليس القلب الذي يعي ويتدبر القرآن مخلوق، أليس الصدر الذي يحوي القرآن مخلوق، فلابد أن تقول نعم. قال إذن هذه الآلة بأسرها مخلوقة، فأنا أفرق بين اللفظ وبين المذفوذ وبين التلاوة وبين المتلو، المتلو كلام الله، أما التلاوة من فعل من صنيعي أنا من كسبي، فأنا أرد على الجبرية بهذه الطريق، فهذه مخلوقة لأني مخلوق وكل آلة في مخلوقة، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قال الله جل في علاه ورتل القرآن ترتيلا، قال الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الذكر الذي يفعلونه يفعله النساء النبي صلى الله عليه وسلم، التلاوة التي تتلوها أنت هذه مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة ولا أقول والحسنة بعشرة أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هنا الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، هذه القراءة لك بها الحسنات، القراءة التي تقرأها أنت، الفعل الذي تفعله هذا ألا تساب عليه؟ أليس هذا من فعلك؟ أليس فعلك مخلوقا لله جل في علاه؟ أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران، الزهروين يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، هذا غيايتان غمامتان هذا مخلوقات، فرقان من طير صواف مخلوقات، لو قلنا المقصود بالمتلو هنا أو قل هذه القراءة هي كلام الله جل وعلا، لابد أن يكون كلام الله مخلوق، وهذا الذي تمسك به المعتزل. لذلك رددنا عليه ما قلنا إيش الذي يأتي يوم القيامة على صورة الفرقين من طير صواف على هيئة غمامتين، هذا هو فعل العبد، قراءة العبد، تلاوة العبد، كسب العبد، هذا من فعل العبد، فهو مخلوق. لذلك يقول الله تعالى واصفا القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القلب الذي يعقل ويتدبر، والقلب خالق صحيح ولا لا؟ استغفر الله، والقلب ايش؟ مخلوق. يبقى اذا هذا، والله تعالى يقول حتى يسمع كلام الله، يسمع بايش؟ بالاذان، والاذان مخلوقة لله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يقرأ القرآن ومثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل، المثل العظيم، الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، إلى آخر هذه الأمثلة الأفعال. يبقى يقرأ القرآن، هذه القراءة من فعل العبد فهي مخلوق، هذه القراءة من فعل العبد فهي مخلوقة، الأصوات مخلوقة، سماع بالأذان مخلوق، القلب مخلوق الذي يحوي، الذي يعقله ويتدبره، الصدر الذي يحوي أيضا مخلوق. يبقى إذن قول الإمام البخاري لفظي بقول مخلوق يفرق بين اللفظ وبين الملفوظ، يفرق بين التلاوة وبين المثل. فأنت إذا ذكرت، وهذا الذي رد به على محمد نحى الزهري، قال: والله ما أقول ذلك، وإني أقول القرآن كلام الله جل في علاه، ولكن ألا تعقلون أما قال الله جل وعلا، قال الله جل في علاه: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أهو الآن ما أقول أول ما خلق الله القلم، إن أول شيء في حديث ابن عباس، إن أول شيء خلقه الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب كل شيء. يبقى إذن يكتب كل شيء، وكل نص في العموم ينزل تحتها القرآن. إذا القرآن مكتوب ولا غير مكتوب؟ مكتوب من إيش؟ بالقلم. والقلم خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. إذن الكتابة نفسها مخلوقة. يبقى إذن الكتابة نفسها مخلوقة أهو الآن، ولكن القرآن كلام الله جل في علاه ليس بمخلوق. هذا بالنسبة للكلام في الفرق بين اللفظ بالقرآن مخلوق والحق معه وليس مع الإمام أحمد. لكن المشكلة، كل المشكلة كما قلنا حسد طلبة العلم، قد حدث من أبي زرعة إما التصرع وإما الحسد، ومن أبي حاتم وأيضا من محمد بن يحيى الزهري أن وشوا بالإمام البخاري وقالوا هو يقول القرآن مخلوق، وهذا ظلم بين، لأنه أخذ باللازم. ونحن نعيش الآن في هذه العصور والأونات في التسرع في الأحكام على الناس، وهذه مصيبة. والفقه والتدقيق والعلم يعني يحرص الإنسان، ولابد للمرء أن يعلم أن الله جل في علاه عند الله تجتمع الخصوم، وأن الإنسان ما يتلفظ بكلمة ولا بانتشابه إلا مكتوبة عند ربنا جل في علاه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولابد أن يذكرك ربك جل في علاه بما قلت بما عملت، والله جل وعلا يحاسب على الدقيق والجليل والصغير والكبير. فكلمة في عرض واحد من أهل العلم بهذا التهور فيها ما فيها عند الله جل في علاه، لأنك إذا تهورت على عرض أهل العلم وإن كانت عندك الشبهة ستسقطه، وإسقاط العالم إسقاط الشريعة. ونحن في زمن نحتاج نشتم رائحة العالم أكثر ما في الساحة دعاة، يعني أطالوا النفس جدا في تضييع الأمة، لأنهم قد غطوا شمس العلماء إما قاصدين أو غير قاصدين. لكن المهمة العظمى أنك لابد أن تستطيع طريق العالم وتسير على درب العلماء. فإسقاط العالم إسقاط الشريعة، وإسقاط الشريعة ضياع للدين، بل ذهب للدنيا بأسرها، لأن الله جل في علاه أناط بقاء الدنيا والخير في الدنيا ببقاء العلماء، وذهاب العلماء ذهاب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، حتى يرفع العلم، حتى إذا لم يبقى عالم، ويظهر الجهل على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية: لم يبقى عالما إلا اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الإمام الزهري: ثبات العلماء أو ثبات العلم ثبات الدين أو رفعة الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب الدين والدنيا. فالغرض المقصود التهور في الحكم على الناس والتصرف في الحكم على الناس، المرء له نصيب من قول علمائنا: لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. فالحق إن كان الرجل تكلم بكلام مجمل فليس لك أن تفسره على هواك أنت، ولا على ما تتبنى أنت، ولا على ما تعتقد أنت، لابد أن ترجع للقائل. فلازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول، كما بدعوا بعض علمائنا عندما قال بأن الذي يعني يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يقول له الخمر حرام ثم يشرب الخمر يقول علمت أنها حرام وسأشربه، هو قال كافر. هذا الكلام ورد عن بعض السلف، هذا الكلام ورد عن بعض السلف، لكن فيه ما فيه من الضبط في التفصيل. فبدعه بذلك، قال هذا من الخوارج، يكفر المرض إيش بالكبيرة، هو لا يقول بذلك. عندما تعود تقول أنت تكفر بالكبيرة يقول لك أعوذ بالله، هذا من كلام الخوارج ليس من كلام. طب انت قلت الذي يشتد في شرب الخمر الخمر يستمر عليها او اكل الربا ويستمر عليه بانه كذلك. قال لا ما اقول بهذا، لان استمرار المرء في ذلك استحلال له. فرأيت ماذا فعل؟ يبقى انت لو دققت النظر، هو لم يقل بقول الخوارج بحال من الاحوال، لكن هو اخطا في ضرب السلف. كيف؟ لان السلف لا يتعجلون في الحكم بان لازم القول ليس بايه بقول، فهو اخذه باللازم، قلنا له اخطا ونرد عليه خطا، وهذا كلام باطل. فتعلم الصحيح واتقن المساله، حتى لو كنت شيخ المشايخ ما في مشكله ان تتعلمها، لكنها ان نسقطه اسقاطا تاما حتى نسقط الشريعه هذا ظلم بين. ولذلك الامام البخاري كيف قال بعض الرواه، ما اذكره الان ما استحضره، قال لو علمت انه بقي من عمري ولو يوما واحد يوم واحد جعلته للامام البخاري. فموتي موت رجل عادي في الامه، اما موت البخاري موت امه، موت امه. الامه تحيا بمثل البخاري شمس الائمه، الامه تحيا بمثل الجبل جبل الحفظ الذي حفظ لنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب البخاري كتب الله القبول في الامه، لا ليس القبول في الامه فقط، الله جل في علاه كتب له القبول في الارض وفي السماء، حتى ان الناس يعني يحسبونه ويقسمون به على انه قران يتلى. فهو اصح الكتب باتفاق المحققين، اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. فتسبب هؤلاء بسبب الظلم الذي وقع فيه البخاري ان يقول اللهم اقبضني الساعه، وهذه مشكله ايضا، لان البخاري لما يقول ذلك والذي روى في حديث في كتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر وقع به، فلابد ان نوجه. البخاري يروي هذا الحديث وهو اتقى الناس وعلى الناس وارفع الناس منزله واعلم الناس بالله جل في علاه في زمانه، وهو من اعبد الناس رضي الله عنه وارضاه، فكيف يتمنى الموت؟ هتوجيهه الان. وما الذي جره الى ذلك الظلم البين الذي وقع فيه؟ ظلم مظالم، حتى من العلماء وقع من النساء الظلم العظيم على البزار، بل وقع منه الظلم على البزار وعلى من؟ احمد بن صالح المصري. ودعا احمد بن صالح المصري هذا كان ابهة حفظ مسخرة للمصريين، كان يجلس وما يدخل احد حتى يأتيه بايش؟ بمن يقبلهم من المعدلين، يقبل معدلين يعدلان هذا الداخل ليسمع حديث احمد بن صالح المصري. فكان ينتفش، رجل حافظ كان جبل، ولو القبول مصر بأسرها كانت تجلس في مجلس التحديث العلمي. لكن لما قال للنسائي ائتني باثنين توثيق لك، ائتني باثنين يوثقونك، قال انا عن النسائي يعرف من النسائي؟ النسائي قال فيه العلماء اعلم من مسلم بعلم الحديث، كان حافظه ليس بالهينه، ويقال خليفه البخاري في العلل، وكان اتقى وحقا كتاب النسائي معروف اتقى من الامام مسلم في العلل، ومع ذلك يقول انا ائتي باثنين توثيقي لك، وما رضي ان يدخل له فتكلم فيه. والمساله ما استطالت المساله مش على احمد بن صالح المصري فقط، استطالت على من؟ على البزار. لكن البزار يا عيني كان ما يعني كان اللي جالسين معاه اغمار اغرار، مش طلبه علم يعرفون قدر البزار، فانفضوا عنه لما تكلم فيه النسائي. فخرج من مصر باكيا ودعا الله جل في علاه. فاما احمد صالح المصري رجل فحل اسطوانه جبل كالبخاري، اذا ضربت فيه ما ضربت فيه لا يتحرك، جبل راسي من الرواس. فثبت الناس عند احمد بن صالح. قال بعض المؤرخين فلما ذهب النسائي الى فلسطين وطلبوا منه ان يكتب كتابا في معاويه كما كتب كتابا في ايش؟ في علي. فقال اكتب كتابا في من؟ قالوا في معاويه. قال على ايش؟ على ما اشبع الله بطنه. فلما قال ذلك قتلوه. فقال بعض العلماء والله ما قتل الا بظلم البزار، كانت عقوبة بسبب البزار. انظر المسألة تفوت حتى لو كنت من أتقى الناس، المظالم عند الله لا تفوت. حديث صحيح صريح كالشمس، كما في الطبراني مثلا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وقد ضربت مثلا ولو كان أتقى البشر وظلم أفجر البشر فرفع أفجر البشر يديه على أتقى البشر لأخذ الله الحق من أتقى البشر، فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك انظر النصر البخاري على ابي حاتم ابو زرعه ومحمد بن يحيى الزهلي. انا اقول اكثر طلبه علم الجالسين لا يعرفون محمد بن يحيى الزهلي، اللي يعرفوا الفايز باشمهندس ثابر ومن شايع، من يعرف؟ ما احد يعرف. ابو زرعه ممكن يتحرك فيه بعض طلبه العلم يعرفونه، ابو حاتم نفس الامر، اما البخاري، ابو البخاري انت لو سالت الحيطه ستقول لك اعرف البخاري. أنا لا أبالغ، نعم، ما أنت في كل حائط من المسجد يجلس يسند ظهره واحد ويقول قال البخاري في صحيح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أنا أقول حدثنا محمد بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا يعرف البخاري. الله تعالى جعل صيته إلى السماء كالأئمة الأربعة، بل وفوق الأئمة الأربعة، وبعضهم قال هو فوق الأئمة الأربعة، وهذا غلو. الأئمة الأربعة الله تعالى جعل لهم قبولا كاسح، لكن الغرض المقصود انظر إلى المظالم كيف ترد. محمد يحيى الزهري ما أحد عارف، ما أحد عارف. وبعد ذلك قبض على الأحياء البخاري بكى عندما وشوا للأمير، فاشتد الظلم عليه وانفض الناس من مجلس البخاري الذي كان إذا جلس في مجلس نصر عليه الدراهم والدنانير، ثم انفض المجلس. سبحان ربي العظيم، البلاء ما زال بالمؤمن ولن يمكن المرء حتى يبتلى، فمكن الله له في الأولين والآخرين. مات هو وما زلنا نترد عليه إلى يوم الناس هذا، ما زال يذكر مع رسول الله. وهل من رفعة مثل هذه الرفعة؟ رأيت رفعة النبي عندما قال الله جل في علاه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس: لا أذكر إلا وتذكر. هكذا أصحاب الحديث لا يذكر النبي إلا هم يذكرون، لأنه السند موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن أكثم لما قال له هارون الرشيد: أتعلم أحدا أشرف مني؟ قال لهارون الرشيد: كيف رحم الله الأمير، كيف من أشرف من أمير المؤمنين؟ أنت أمير المؤمنين، أنت خليفة المسلمين، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد أشرف منك. قال: لا والله، أنا أعلم من أشرف مني. رجل جلس في مجلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم رسول الله إلى يوم الدين. هذه رفعة ليست بعدها رفعة. عامة انتصر الله للبخاري عندما قال: اللهم اقبضني الساعة، فما مر أسبوع إلا ومات البخاري على ما يقال. ويستسمح في مثل هذه إيش؟ أسانيد مثل هذه التراجم، لأنه شهرا كان القبر يفوح مسكا وهم يشتمون ذلك. لكن الغرض قد مات مظلوما بسبب هذه الوشاية، والحق معه، ولذلك جاء من نصره بعد ذلك، محمد بن إسحاق بن خزيمة نصر البخاري على الإمام أحمد في القول، والبيهقي نصر البخاري، وكل من جاء من بعدهم من أهل السنة والجماعة قد نصروا قول البخاري من الله جل وعلا تعجيلا بهذا الخير. فالقول لفظي بالقرآن مخلوق إن كان بتفصيل ما فصله الإمام البخاري فهو الصحيح، وأما إذا قيل في مجمع فيه أهل بدعة وضلالة فالأولى أن يتحرى المرء ألا يقول مثل هذه الكلمة، لأنهم يأخذونها معبارة إلى القول بخلق القرآن. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وإلا كان هناك فوائد مستنبطة قد انتهيت منها قبل ذلك، لأننا تكلمنا عن القرآن قبل ذلك في نفس الكتاب، قبل أربعة أبواب تكلمنا على القرآن، فهنا الكلام فقط على كلام الله جل في علاه. فأردنا أن نبين حق البخاري ونبرهن أن الحق معه ليس مع غيره، والله الموفق للصواب. ثم انتقل المصنف بعد ذلك، كل ذلك ردا بعدما ابتدى على الحلية، يرد على الجهمية في صفات الله جل في علاه الاختيارية. ودائما أنت تصاحب قول الله جل في علاه فعال لما يريد، لأن فعل الله جل في علاه دلالة على كمال الله وجمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما ولا يرد هذا إيش؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله. الإيمان واجب بلا كيف. ممكن واحد يفهمني هذه الكلمة؟ الشيخ الإمام محمد بن حسين صاحب كتاب الشريعة صراحة أجمل لنا في هذه الكلمة، فنريد أن نفهم ما معنى الإيمان واجب بلا كيف. يعني إيش؟ تعرف ما أريد؟ قل لي بفكر، قل لي أعرف الذي سأصل إليه عجل أستمر أحد القبول وأسكت مش أسأله. طب الحمد لله. ممتاز، هذا الذي أقوله وهذا الذي أريده. لما يقول ونثبت الصفة بلا كيف، ليس نفيا للكيفية، نفيا لمعلومية الكيفية، لأنها من السرعة لأنها من الغيب، والغيب أمرنا بالإيمان به. إذن هناك كيف؟ لأنه لا يعقل عند اتفاق العقلاء، لا يعقل صفة بلا كيف. هذا كلام لا يمكن أن يقبله العقلاء. الصفة لها كيف، لكن الكيفية غابت عنا. فلما غابت عنا قلنا آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه. الله أكبر. يحذرونه عقاب الله من باب إقامة الحجة وإزالة الشبهة، حتى إذا عاند سقط مع الساقطين. نعم، دليل واحد وننتهي ونبدأ به، يعني كلها مدارها على حديث واحد اختلفت الروايات فيه، وهذه أيضا مبحث من البحث الذي لابد أن نتكلم فيه. قال عباد يعني العوام قدم عليها، وأنت لست كذلك، لا يوم ما اعتدنا منك هذا. كيف؟ ما بتعرف تسوق؟ ايش قلت قبل ذلك؟ نفس اللفظة قلتها انت وقلت غيرها، ماذا نفعل؟ ما اعتدنا منك ذلك. تفضل. الزواج يريدون ان شوف من بني جلدتك. قالوا خلاص، صاحب السفينة سافر للسفينة، والآخر يقول العشق أولى الآن من السماع. طيب لعله يصل للوجد أو الكشف. طيب. قال الإمام بسنده: قال عباد يعني ابن العوام قدم علينا شريك واسطا، فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. جزاكم الله عنا خير. بس آتي الحديث أول. ينزل ربنا، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. عمتنا هذه الصفة صفة النزول، هذه الصفة صفة ثابتة لربنا جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وبالعقل، العقل الصريح الذي لا يخالف النص الصحيح الحق، بل العقل الصحيح الذي لا يخالف النص الصريح بأن الله جل في علاه ينزل، وأن الله جل في علاه يعلو، بأن الله جل وعلا يستوي على عرشه، وأن الله جل في علاه يحب ويبغض. فهذه من الأفعال الاختيارية التي ضابطها كما قلنا أنها تتعلق بالمشيئة، وهي تتعلق بالحوادث، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فالنزول من الصفات الاختيارية، وهذا من العقل بمكان أن نصف الله جل وعلا بهذا لأنه من الكمال. ثبتت لربنا جل في علاه بالكمال بالكتاب والسنة وإجماع السنة وبالعقل. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. إذن أفعال الله جل في علاه لا تنتهي، أفعال الله جل في علاه لا تنتهي. وقلنا الأصل في كل صفة من صفات الأفعال لابد أن تعتقد اعتقادا صحيحا، هو أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، وإن أنكر على بعض علمائنا الذين قالوا بهذا إنكارا شديدا لمسألة تسلسل الحوادث، لكن لسنا بصدد الكلام في هذا حتى لا نشوش على الأخرى. لكن هذا هو الصحيح، بأن الله تعالى لم يكن اكتسب صفة لم يكن قد اتصف بها قبل ذلك بحال، بل الله جل في علاه غفور قبل أن يغفر، رحيم قبل أن يخلق الخلق ويرحمهم سبحانه وجل في علا، فهو فعال لما يريد. أما بالنسبة للكتاب فلم يأتي تصريح، لكن احتج به إسحاق وأحمد وغير ذلك، قول الله في علا: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فيأتيهم الله إتيان الله جل في علا، وأيضا في قول الله جل في علا: وجاء ربك والملك صفا صفا. لذلك قام الجهمي وقال إسحاق بن راهويه: أنت تصف ربك جل في علا بالإتيان بالنزول؟ قال: نعم. ثم قال له كيف تصفه بالنزول او كيف النزول؟ قال اثبت انت، قال له ثبت العرش ثم انفش، قال له اثبت لي الفوقية ثم اسألني عن كيفية النزول. يعني هو بيجر الاول للتأصيل العام، يعني النزول لا يكون الا من علو، انت الان اثبت معي العلو والفوقية وانا ابين لك كيف النزول. قال اثبتت معك الفوقية، انا الان معك كأنه يتنزل مع الخاص، انا وافق على فوقية الله جل وعلا وهو القاهر فوق عبادي. فلما قال له ذلك قال له اسحاق لما سأله قال اذا هلما ائتني بالدليل على نزول الله جل وعلا او كيفية نزول الله جل وعلا. فقال قد قال الله جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. فقال له الامير وهو يسمع قال له يا امام للاسحاق يا امام هذا يوم القيامة فكيف يكون رد اسحاق؟ فاذا فمين السؤال؟ اسحاق مع الضال المبتدع. قال له ربنا ينزل، قال ينزل، قال نعم ينزل، قال كيف ينزل؟ قال قبل ان ابين لك كيف انزل ثبت معي العرش، قل ووافق معي على الفوقية، قال اتنزل ووافق على الكيفية. قال اذا ينزل في قول الله في علاها لينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام. الذي حج عنه هو الامام الامير، فقال يا امام هذا في الاخرة، يعني هذا في عرصات يوم القيامة، كيف تتوقعون إجابة إسحاق؟ مصمصة الشبال طلبة العلم ما تنفعش، حرز العقول، كيف تكون إجابته؟ نشوف تلون بقى الإخوة والعقائد السديدة. طب أنا دكتور نثني بيك بدل ما نبدأ بيك عشان إيه؟ ما تتصدمش عشان أنت متقاعس تقاعس عالي فيمكن تخطئ الإجابة. خلاص اصبر. صحيح صحيح، هذا هو. هو قال له الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنع أن يأتي الآن؟ إيش المانع؟ ما دمنا قد وصفنا الله تعالى بفعل اختياري في وقت فلا تستطيع أن تنفيه في وقت إيش آخر، والله فعال لما يريد، فبؤس الذي كفر. فهم يستدلون بهذه الآية على نزول الله جل في علاه بإتيان الله وبقول الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا. وأيضا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. في رواية في الطبراني قال هل من المستشفي فأشفيه. وهذه روايات جاءت روايات عدة، رواية عن ثلث الليل الأول، ثلث الليل الآخر، رواية بعد مضي شطر الليل، وهذا المبحث الذي تتكلم فيه في وفاق الأدلة المختلفة، لأن المتنطع يمكن أن يقف على كثرة الروايات ويقول روايات مضطربة، فكيف تثبتون صفة بروايات مضطربة؟ وهي روايات كما قال علماؤنا بلغت حد التواتر، الأحاديث التي جاءت تثبت نزول الله جل في علاه بلغت حد التواتر فيها أن الله تعالى ينزل ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، وهذا من نزول جود وكرم وإحسان ولطف ورأفة ورحمة وعطاء سبحان الله جل في علاه. كم وكم لنا من المعاصي، كم وكم لنا من التعديات، كم وكم لنا من الطلبات، كم وكم لنا من الحاجات، كم وكم من البليات التي نزلت علينا نريد أن ترفع. فهذا الوقت العظيم الذي ينزل فيه ربنا العظيم سبحانه جل في علاه يقول وهل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فينتهز المرء الفرصة فيدعو الله جل في علاه. وهذا ثابت كما قلنا ثبوت الجبال الرواتي بأنه متواتر، بلغت حد التواتر الحديث التي جاءت على النزول. وتنوع النزول، نزول كل ليلة ونزول في العام مرة، وهذا النزول في العام مرة والطلاع في العام مرة، أما النزول كل ليلة على ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنزول في كل عام مرة هو الدنو عشية عرفة، هو الدنو عشية عرفة كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدنو ربنا جل في علاه عشية عرفة من الحجيج. يقول الله جل في علاه للملائكة ومباهي الملائكة بهؤلاء الشعث الغبر الذين قطعوا الفيافي والقفار وأنفقوا الغالي والثمين من أجل رضا الله جل في علاه، من أجل رضا الله جل في علاه، فيقول اشهدوا اني قد غفرت له. وهذه من سعة رحمة الله جل في علاه يدنو من عباده عشية عرفة ويباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج الذين باعوا انفسهم واموالهم والغالي والثمين من اجل قرب من الله جل في علاه. وايضا الاطلاع العامي، وهو الاطلاع العامي كل عام يطلع الله جل في علاه ليلة النصف من شعبان، وهذه اسانيد تتعارض على الحسن بان الله جل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل احد الا الكافر او المشاحن، الا الكافر او المشاحن الذي بصدره الاحن والاحقاد والحسد القلب الصلب لا يمكن أن يقترب من ربنا الجبار سبحانه وجل في علاه، فيغفر لكل أحد إلا الكافر أو مشاحن، وهذا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت بالكتاب نزول الله جل في علاه، ثبت بالسنة نزول الله جل في علاه، أجمع الصحابة الكرام الذين سمعوا من رسولنا العدنان صلى الله عليه وسلم أن ربنا الرحمن ينزل ثلث الليل الآخر، فقد أيقنوا ذلك وانتهدوا الفرص، وكانوا كما قلنا في هذا الليل البهيم قائمين خاضعين متذللين متضرعين لربهم الرحيم سبحانه وجل في علاه، قد شهد الله لهم والمستغفرين بالأسحار. فهذا الوقت العظيم الذي قد شهد الله جل في علاه إلى طلوع الفجر. فإذا ثبت أيضا بإجماع الصحابة، والعقل يوافق ذلك، لأننا نقول العبد الذي لا يستطيع الفعل في حين ويستطيع الفعل في حين ولا يستطيع في أحيين فهذا كماله مطلق، والعبد الذي يفعل ما يشاء حينما يشاء حيثما يشاء ويكف حينما يشاء حيثما يشاء كيف يشاء هذا نقص مطلق. فتباين بين الفريقين، العكس ممتازين، يعني الكمال في الإنسان باتفاق العقلاء أنه يفعل ما يريد ويكف عما لا يريد. معي؟ اختلف المجلس. اصبر رابا، اصبر رابا، ما طلبناش منك الدليل الآن. الله المستعان، أنا أسأل وأنت تجيبون الآن. قلت اتفق العقلاء على أن العبد الذي يفعل ما يريد حينما يريد كيف ما يريد أكمل من الذي لا يستطيع أن يفعل ما يريد وقت ما يريد. توافقون؟ طب ليش الاختلاف الأولي؟ ليش اختلفتم؟ لا إجماع يعني في المجلس الموافق الفعيد. ممتاز، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الأول أكمل؟ طبعا طالب علم بلا دليل إيش؟ جندي بلا سلاح، سهل جدا بهواء يطير، سهل جدا التلبيس عليه. الدليل على ذلك أنت صومالي فهلوي لأنك سمعتها من الدكتور، الدكتور متغيب من زمن بعيد فألمح للناس، سمعت ولا ما سمعت؟ خالص خلاص أنت متقن، بس هي المسألة أن صوته طالع. خافش هنجيبه دلوقتي، سأله سؤال يعرف كيف التقاعس بيفعل فيه. إيش الدليل يا إخوة؟ جيد جيد، أنا الآن إيش سؤالي؟ إيش سؤال؟ أجبني بلا حيدة بالتحديد، إيش سؤالي؟ سألتك الآن سؤالا ظاهرا، الدليل ممتاز، وإيش قلت أنت؟ طب أنت ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم عشان أعرف إن هي آية، هي آية؟ قلت هذه آية؟ طيب أنا ما سمعتك آية تقول قال رسول الله حتى أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث، يبقى إيش الدليل؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم يصبح الخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. قلت الدليل، سألت عن الدليل، سألت عن الدليل. في إيه؟ الأيدي كانت مرفوعة راحت فين؟ طب أقرب لكم المسافة؟ هات الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وعندك بقى هذا بالإشارة أيضا، يعني من الإحسان أن هو إيش؟ أن هو يفعل ما يريد وقت ما يريد. هات يا دكتور، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وين الإشارة أيضا؟ كل هذا بالإشارة، ده ما شاء الله ده أنتم تتوغلون في الاستنباط. طب هات وجه الدلالة من هنا، وجه الشاهد، وجه الشاهد، وجه الشاهد المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، خير يعني أخير يعني أفضل يعني أكمل، ممتاز، وجه الدلالة. استدلال صحيح، بس أنا أريد وجه الدلالة، هذا عمل طلبة العلم. جماعة الله يكرمكم، ده لا لا لا تضروني، أبوس إيديكم. لا لا هات الأول بقى، أنا بقى خلاص هناخد منك من القرآن، بس ناخد وجه الدلالة هنا، وجه الدلالة بنا خلاص. اسور اسور اسور يا بنا، انت هتجيب ايضا من القرآن. انت يا ابني يا حبيبي فين يا ابني يا حبيبي؟ انتوا واكلين ايه قبل ان تأتوا؟ الرجل تكلم بدليل، وافقنا على الدليل، يبقى لنا كيف كيفية الاستدلال به. ها هنا القوة، قال المؤمن القوي وقوته تعرف انه يفعل ما يريد وقت ما يريد، هذه القوة من هنا، لذلك قال الله تعالى هذه الخيرية، فأناط الخيرية بذلك، يبقى وجه شاهد مع وجه الدلالة. هات بقى الدليل من القرآن يا أستاذ. هذا هو سورة النحل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسن فهو ينفق منه ايش سرا وجهرا ايهما اكمل؟ الله تعالى قال الحمد لله على رب المثل ايهما اكمل؟ من رزقناه منا رزقا حسنا هو الاكمل. رايت؟ يبقى اذا العقلاء يتفقون على ان الذي يفعل ما يريد وقت ما يريد ان هذا من الكمال. ان كان هذا في حق المخلوق فلأن يكون في حق الخالق من بابه أولى. وقد قلنا بأن القياس أربعة أنواع، أعلى هذه درجات القياس القياس الإيش الأولاوي القياس الجلي، وهو الوحيد اللي في حق الله والخالق والمخلوق. قياس بين الخالق والمخلوق لا يمكن أن يكون قياس الشمول ولا قياس العلم، لكن قياس إيه؟ القياس الجلي الأولاوي. يعني إن كان هذا في المرء يكون كمالا فلأن يكون كمالا للخالق من باب أولى، لأنه هو الذي خلق هذا الكمال في العبد. إذا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل على أن هذه الصفة العظيمة من صفات الله جل وعلا ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. يبقى لنا مبحث ثاني، والمبحث الثاني هو الكلام على الوثاق في الآيات بعدما أثبتنا النزول. لكن هنا في بعض الروايات اختلفت أو اختلف وقت النزول. ثم المبحث الثالث كيف نتعبد الله جل وعلا. ثم المبحث الرابع كيف أهل الضلالة ضلوا وحادوا عن الطريق المستقيم وحرفوا الكلم عن موضعه كما سنبين في الرد عليهم بالشبهات، أيضا بإيجاز غير مخل تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدئ. فنقول جاءت روايات خمس. الرواية الأولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا حقا الأصل لنا المحكم. قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، هذا بالنسبة للحديث الأول. قال إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، وفي رواية قالوا حتى يطلع الفجر، قال نعم حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، قال نعم حتى يطلع الفجر. في الرواية الثانية جاءت بأن الله عز وجل يمهل يمهل حتى إذا كان شطر الليل، حتى إذا كان شطر الليل قال جاء نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل، يبقى الأول ثلث الليل، الثاني قال شطر شطر حتى إذا كان شطر الليل ثلث، وبعد ذلك شطر. الرواية الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب إذا مضى ثلث الليل الأول نزل ربنا إلى السماء الدنيا. إذا مضى إذا قال إذا مضى ثلث الليل الأول نزل ربنا. في الرواية قال هبط ربنا، وإسناده صحيح، هبط ربنا إلى السماء الدنيا. يبقى عندنا يبقى ثلث الليل الآخر، يمضي شطر الليل، ثم الثالثة يمضي ثلث الليل الأول، قال يهبط هبط ربنا جل في علاه. في الرواية الرابعة إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل، لم يذكر الأول أم الآخر، فيقول هل من سائل حتى يطلع الفجر. وفي رواية قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. جاءت رواية أخرى بالشك من بعض الرواة قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثه، إذا مضى شطر الليل أو ثلثه. الإخوة تنتظر أنا ثلاث أرباع الأعين الذي أراها سرحانة هسألهم، مش أفوت إلا هسأل كل واحد عشان ينظر بقى كل واحد في نفسه، الذي يتثاءب أنا أعرفه والذي يزيغ بعين بأم عينه سأسأله. الرواية الخامسة أو التي بعدها قال الله جل في علاء إن الله قال إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل. وهناك رواية ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيسأل فيقول هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. بعدنا روايات ذكرت ثلث الليل الباقي، ثلث الليل الأول، شطر الليل، ثلثاه، ورواية أخرى ينزل إلى السماء. كيف الجمع بهذه الروايات؟ أي واحد غير سيقف أمام الروايات يقول هذا اضطراب، هذا اضطراب. نحن لا ندري، أنت الآن تثبت النزول صحيح ولا لا، ولكن تقول ثلث الليل الأول، ثلث الليل الآخر، ثلث الليل، شطر الليل، ينزل إلى السماء مطلقا، ماذا نفعل؟ هذا اضطراب صحيح ولا لا؟ نقول قبل أن ننظر إلى الاضطراب، هذه الروايات اتفقت على أمرين. هات ليلى الله يكرمك عشان ما تنامليش، لأن أنت من نصف لا اللي جنبك اللي عمال يتساءل. يا ليلى، مش ليلى بالياء، ها؟ اتفقت الروايات على؟ ممتاز، إيش تاني؟ ممتاز، إيش ثالث؟ يبقى النزول والليل والشيء الثالث لا نريده عشان ما تنامش، عشان ما تتساءل. ما حدش يتبرع. سيبوا الناس عايزين يرتاحوا وما نايمين يا شيخ، عايزين وسادة كمان. صحيح انت كده مستيقظ مع التثاؤب الشديد اللي انت عمال يتكرر معك، انت مستيقظ. يبقى اتفقت الروايات على النزول وانه في الليل، صحيح ولا لا؟ ايش ثاني؟ في اتفاق ثالث، تدبر. مش مأمور شرعا ان يتدبر؟ اتى بركة، ممتاز. الله العظيم تعالى، وهي من عند الله ده في علاه. صحيح صح. الاتفاق الثالث هو ايش؟ ان هذا الشهود بقي الى طلوع الفجر. يبقى اذا نزول الله ده في علاه يبقى الى طلوع الفجر، لان الانسان سئل تصريحا حتى يطلع الفجر، قال حتى يطلع الفجر. وطبعا تصديق ذلك في كتاب الله ده في علاه، ها يا لهوي، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهد الملائكة واشهد رب الملائكة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن اتفقت الروايات على ثلاثة أمور. الأمر الأول النزول، هذا اتفاق. الأمر الثاني يبقى النزول إلى طلوع الفجر. الأمر الثالث أنه في الليل لا في النهار، وإلا فخصيصا لعشية عرفة للحجيج، ليس عموما. عشية عرفة هذا خاص بالحجيج لا عموما لجميع المؤمنين. أما النزول كل ليلة فهو عام لكل المؤمنين. هذا بالنسبة لهذه الروايات. يبقى لنا كيف نوثق بين الروايات. نقول الرواية التي جاءت مطلقة لا إشكال فيها، الرواية التي جاءت مطلقة لا إشكال فيها. ليش؟ لأنها مطلقة، لم تحد لنا وقتا حتى نقول أتببت لنا إشكالا. قال ينزل ربنا إلى السماء كل ليلة، يبقى ألفت لنا النزول إيش؟ في الليل. كل ليلة هنا يبقى لابد أن نقول يوم أن يسقط حاجب الشمس كان النزول، لأن هذا دخول الليل، صح؟ يبقى إذن في أول الليل نزول، الحديث يقول ذلك، ويعني احتماله وارد في ذلك، في نصف الليل، في ثلث الليل، في آخر الليل، في السحر، كل ذلك وارد. إذن لا إشكال لأنها مطلقة. يبقى المطلقة هذه مبهمة مجملة، نحتاج إلى تفسير وتبيين وتفصيل. جاء التفصيل، إذا مضى ثلث الليل الأول، إذا مضى شطر الليل، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاء، ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. أدرى الإشكال عندنا فيها الآن. قال إذا مضى ثلث الليل الأول، ذكر إيه؟ الأول، صحيح؟ إذا مضى شطر الليل ذكره. يبقى إذا مضى ثلث الليل فالله ينزل. يبقى ينزل متى؟ فأول الليل بعد مضي ثلث الليل الأول، صح؟ إذا مضى شطر الليل يبقى ينزل متى؟ بعد المنتصف. إذا حين يبقى ثلث الليل الآخر يبقى ينزل أيضا عند إيش؟ عند بقاء ثلث الليل الآخر. يبقى إذن وقت النزول أولا من أول ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر، صحيح ولا لا؟ هذا توجيه وجهه بعض العلماء، وإن كان الأطمن من ذلك الأجود والأصح والأسد، كل هذه الروايات تنصب في ثلث الليل الآخر، كل هذه الروايات تنصب في ثلث الليل الآخر. فيقول السائل ويسأل كيف ذلك؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل الأول، طب مع مضي ثلث الليل الأول يمضي بعده شطر الليل ويمضي بعده إيش؟ ثلثاء. في حد السائل يعارضني في هذا؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل الأول نزل الله، نقول يقصد بعد ثلث الليل الأول مع شطري مع ثلثي، صحيح ولا لا؟ قالوا طب هذا خلاف الظاهر. هو الاحتمال وارد صح، لكن خلاف الظاهر. قلنا الذي جراني إلى ذلك الأدلة الأخرى، لأنه لابد أن يكون هناك وقت محدد. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا محكم لا احتمال فيه. لما يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا محكم لا احتمال فيه. إنما بعد مضي ثلث الأول في احتمالات. الاحتمال فور مضي ثلث الليل الأول نزل، أنتم معي؟ احتمال وارد ولا غير وارد؟ وهو الظاهر لا، بعد مضي ثلث الليل الأول مع الشطر مع الثلثين ينزل. الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ أجيبوا حبيبي، أنا عايز أسمع يا بابا. وارد. واحتمال أيضا بعد مضي الشطر نزل، هذا وارد ولا غير وارد؟ يبقى ما دامت هذه الاحتمالات نأتي إلى قولي حين يبقى ثلث الليل الآخر، إيه الاحتمال الذي يرد عليه؟ قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول إلى آخر الحديث. إيش الاحتمال الوارد عليه؟ إيه الاحتمال الواحد هو؟ إنه ما ينزل إلا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يبقى الاحتمالات، يبقى لا يرد على احتمالات، يبقى هذا اسمه إيش؟ محكم. رد المجمل على المحكم يتبين الأمر. يبقى يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه قلنا أو شك من الراوي، والمقصود هو مضي إيش الثلثين، مضي الثلثين ليتوافق معه قول سلم حتى يبقى ثلث الليل الآخر، وأيضا بعدما مضى ثلث الليل الأول يمتد إلى أن يمضي ثلث الليل، فيكون الصحيح أن وقت النزول هو ثلث الليل الآخر. أي أما المرح الثالث، وهذا الترجيح في هذا الباب، المرح الثالث المهم جدا في هذا الباب، كيف أتعبد لله جل في علاه بعد معرفتي بنزول الله جل في علاه؟ طبعا دائما وأبدا في كل صفة من صفات الله جل في علاه، أنت لو لم تتعبد إلا بهذه العبودية فقط لفزت ولا ارتقيت ولا نجوت، ألا وهي ركن العبودية الأعظم، وهو التسليم التام لله جل في علاه، محض التسليم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل الصحابة الكرام، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وهم يقولون ينزل، نعم ينزل، إذا لن نعد من رب ينزل خير، يستسلمون ويبدأون الآن بكيفية التعبد. يبقى أول التعبد بهذه الصفات التسليم لله. قال يأتي فهو يأتي، قال يجيء فهو يجيء، ولذلك نقول سمعنا وأطعنا ربنا سبحانك كل من عند ربنا، آمنا بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. فينزل ربنا، ينزل ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا في كتابه إشارة لصفة النزول. الأمر الثاني هو الاعتقاد بأنه النزول لا يكون إلا من علو، فنثبت العلو كما أثبتنا النزول، هذا تعبد. أنت الآن تتعبد لله بذلك، عندما تثبت النزول فقد أثبتت العلو، لأنه لا يكون النزول إلا من إيش؟ إلا من سفول، صح؟ إلا من علو، يبقى أثبتت العلو وهكذا بالنزول، وهذا تعبد لله جل في علاه، أن تثبت تمام ربوبية الله جل في علاه، تمام ربوبية الله، قدرة الله على أنه ينزل سبحانه جل في علاه إلى السماء الدنيا سبحانه جل في علاه، وهذا النزول يليق بجلاله وكماله، هذه من تمام ربوبية الله جل في علاه، لأنه فعال لما يريد. الأمر الثالث التعبد له غنى الله، بأن الله غني عن العباد، وكل الخلق يحتاجون إلى الله جل في علاه، وهذا مقتضى اسم الله الصمد كما سنبين، غنى الله جل في علاه، ومن غنى الله جل في علاه فقر العبد، فالفقر وصف لازم ذاتي، والغنى وصف له ذاتي سبحانه جل في علاه، لذلك يتحبب إليك بالنعيم مع أنك تتبغض إليه بالمعاصي، ويقول ويدعوك لأن تستغفر، لأن تدعو، لأن تسأل، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وقال من يستشفيني فأشفيه، وهذا من رحمة الله ورأفة الله وغنى الله جل في علاه. الأمر الثالث أن هذا الوقت وقت مبارك، أن هذا الوقت وقت مبارك، هذا لكل لبيب قريب أن ينتهز هذه الفرصة، الذين في خمول تام هم الذين يغفلون عن هذه الأوقات العظيمة، وقت النزول الذي قال فيه الله جل في علاه والمستغفرين بالأسحار، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الناس في سبات عميق، وأنت قمت متضرعا متذللا خاضعا لربك تقول بلسان حالك وعجلت إليك رب لترضى، أفلا أكون عبدا شكورا، كما كان الصالحون ودأب الصالحين في ذلك أنهم يؤخرون إلى الليل ويستغفرون الله في هذه الأوقات المباركة. ولذلك استنبط علماؤنا بأن الصلاة آخر الليل أفضل بكثير عند الله جل وعلا من أول الليل، الصلاة آخر الليل أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله جل وعلا من الصلاة أول الليل، فصلاة آخر الليل هي التي قال فيها الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، لا سيما وأن ربك يكون قريبا منك جدا، والكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم، فينزل إلى السماء الدنيا فتكون قريبا من ربك حين تقوم في ثلث الليل الآخر. من ذلك أيضا من الفوائد العظيمة التي تكون في التعبد لها بهذه الصفة العظيمة أن تترقب فترفع يديك وتعلم أنك مجاب الدعوة، فمن رام أن يكون مجاب الدعوة فعليه بثلث الليل الآخر، فهذه الأوقات أوقات الاستجابة، لأن الله تعالى لأن قوله صدق ووعده حق سبحانه جل في علاه، فهو الذي وعد، والله لو طلبت ما طلبت من الله جل في علاه ولو أعظمت الطلب لا تجاب في هذا الوقت العظيم، وهذا قسم لا خلل فيه بحال من الأحوال، ولا يمكن أن تقول بأني علي تكفير، لأني أصدق في ربي جل في علاه الذي قال من يدعوني فأستجيب له، لما جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم له شيئا فقال له سل، قال أسأل ناقة ولادة لها خليفات، وأسأل كذا وكذا لحما بعض الطعام والشراب لأولادي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لطلب الرجل وسؤال الرجل، تسأل من ربك ناقة، لا ألف ناقة، خذ ألف ناقة، تسأل ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ سبحان الله، مع هذه الأمة أمة مرحومة وأمة مرتقية، وهي أمة الأمة المرتفعة على الأمم، فكيف تكون هذه الهمم؟ فهو في آخر الزمان نحن كذلك، الأعراب لبعدهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني قصرت هممهم، لكن الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم علت الهمم، ونحن لبعدنا عن دين الله وعن السنن والآثار قد ضعفت الهمم. فقال له: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: وما هي عجوز بني وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: سألت الله جل في علاه عندما قالوا واشترطوا على موسى أن يحفروا لقبر يوسف ويأخذون عظام يوسف عليه السلام من مصر فيدفنونه في الأرض المقدسة، فقام موسى يسأل القوم بأسرهم: من يعرف مكان عظام يوسف عليه السلام؟ من يعرف مكان قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا: لا نعرف أحدا يعرف مقام أو قبر يوسف إلا فلان الفلاني، امرأة عجوز جدا. فذهبوا إليه، فذهب موسى فقال: أخبرين عن مكان قبر يوسف. قال: نعم ولكن اشترط. قال: وما تشترطين؟ قالت: أسأل. قال: سلي ما شئت. قالت: مرافقتك في الجنة. فقه من امرأة عجوز، قالت: مرافقتك في الجنة، كأن الأمر اشتد على موسى. قال: أو غير ذلك، سلي غير ذلك. قالت: مرافقتك في الجنة وإلا فلا. فسأل ربه فقال: نعم وسلها ولها مرافقتك في الجنة. فقد أرشدتهم إلى قبر يوسف حتى أخرجوا عظامه، فامتلأ يعني كما قال في الحديث عن المسلم، فامتلأ المكان نورا حتى دفنوا يوسف عليه السلام، وكانت المرأة مرافقة لموسى عليه السلام في الجنة. لذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم العربي: كيف تسأل ناقة؟ أي ناقة؟ أنت خلق الكون كله بأسره لك، وخلقت أنت له، فما خلق لك مضمون يأتيك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. خلق لك، ما تسأل الذي خلق لك؟ كن ذكيا لبيبا قريبا، سل المخفي، لا تسأل الظاهر المضمون. عبادتك غير مضمونة، ورزقك مضمون كأجلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الأجل خلفه. فهل يتخلف؟ الإجابة: لا يتخلف. إذا لما تسأل عن نصرة الدين، ولذلك نعمة التوكل عندما تتوكل على الله في نصرة دينه سبحانه وجل في علاه. فإذا هذا الوقت العظيم التعبد لا يدعو على بهذه الصفة الجميلة الجليلة، صفة الكبرياء والعظمة، صفة النزول، بأنك تترقب هذا الوقت وقت نزول الله جل في علاه، فترفع يدك داعيا لربك، وتستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يده أو يديه سائلا ربه جل في علاه فيردهما صفرا. وأيضا كم وكم منا من تعدى حدوده مع الله، كم وكم في الخلوات كانت المعاصي والسيئات والخطيئات، كم وكم من قد ركب هواء أو اتبع هواه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا، كم وكم قد ظلمنا الغير، كم وكم كم تعدينا على حقوق الغير. فإن المرأة أحوج ما يكون إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقد أناط الله الفلاح مع التوبة، والتوبة مقبولة والاستغفار مقبول في هذا الوقت العظيم. من يستغفرني فأغفر له فلذلك على المرء أن يترقب هذا الوقت فيستغفر الله جل في علاه. كم وكم من مريض يحتاج إلى علاج، كم وكم ممن أعيى الطبيب علاجه وهو يرى بأن الله هو علام الغيوب وهو مالك الكون وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ويستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، ويستحضر قول الله جل في علاه عندما تأدب إبراهيم قال: وإذا مرضت فهو يشفيه. كم من مريض يتمنى الشفاء فعليه بالصحة، فعليه في وقت النزول يكون الشفاء، لكن بيقين في ربنا جل في علاه يرى المرء الإجابة تأتي سريعا سريعا. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع والمبحث المهم جدا: هل تركنا أهل البدعة أن نتمتع بمثل هذه الصفات؟ لا، شوشوا علينا، مع أنهم اتفقوا جميعا على التشويش على هذه الصفة ونفي هذه الصفة باختلاف المشارف. فهم قالوا: لا يمكن وصف الله جل في علاه بالنزول. قلنا لما؟ قالوا لأمور كثيرة. الأمر الأول أن النزول فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، ينزل من على الكرسي إلى السماء الدنيا، فسماء تقل وسماء أيضا تظل. فقالوا: إذا سماء تقل فسماء تظل وسماء تقل، يبقى إذا شبه الخالق بالمخلوق وتشبيه الخالق بالمخلوق يكون كفرا. فقالوا: لا يمكن بحال من الأحوال أن نجعل الخالق كالمخلوق. هذا بالنسبة للشبهة الأولى التي من أجلها رد النزول. قال: النزول تحرك، والتحرك من على الكرسي كما تثبتون أنتم العلو، والنزول أيضا ينافي العلو. فإذا أنتم الآن قد خالفتم ما اعتقدتم وتبنيتم بعلو الله جل في علاه عند إثبات النزول، فلا نزول. والشبهة الثانية التي لهم: قالوا: النزول يؤدي إلى الخلو من العرش. فماذا تفعلون بقول لا جل في علاه الرحمن على العرش استوى؟ اذا نزل خلا منه العرش يبقى وين؟ وين تحقيق قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هذه شبهه. هذه الشبهه الثانيه. الشبهه الثالثه، نتكلم الان عن الشبهات. الشبهه الثالثه، يلزم من النزول، يلزم من النزول هو النزول طول الليل، يلزم من النزول النزول طول الليل. قلنا كيف؟ قالوا الان اذا قلتم ورجحتم وقد اقتنعنا بالتوجيه في ترجيح ثلث الليل الاخر، لكن الان في هذه البلده المباركه فيها ثلث الليل الاخر، في مصر قبلها بساعتين صحيح ثلث الليل الاخر، طب والسعوديه قبلها بساعه، امريكا نهار. طيب يبقى اذا بعد ما ياتي ثلث الليل، اذا تتابع ثلث الليل من بلد الى اخر يستلزم، ها لا مش ليل النهار، يستلزم ايش؟ طول الليل نازل ربك لك ولا يستلزم النزول طول الليل، يبقى وين بقى احنا هبقى ثلث الليل وانت عملت حالي ثلث الليل الاخر ثلث الليل الاخر؟ فهذه الشبهة الأخيرة التي يتمسكون بها. أما يعني الجراء منهم أصحاب القوة أصحاب السيوف المكسرة، لكن يقفون يعني على الأقل نزول أفضل لنا، يعني نستطيع أن نجابهم بسرعة. فقالوا إذن لا نزول، بجرأة قالوا إذن لا نزول، ننفي ما في شيء اسمه نزول يضاف إلى الله جل في علاه ونفي وعطله هذه الصفة لنا. طب ماذا تفعلون في القرآن؟ قالوا القرآن ظاهر غير مراد، ظاهر كفر لا يؤخذ به، فنفوا الصفة كلية وتجرأوا بهذا القول، قالوا لا نزول. أما الآخرون الذين يتلاعبون يروغون روغان الثعالب، يروغون روغان الثعالب، يقولون نوفق بين الأقوال والمسألة ماشية والحمد لله، وما دام هذا بيبتسم في وجهك وأنت تبتسم في وجه الآخر فالمسألة تسير سير المراكب. فقالوا لا، الآيات التي جاءت بالنزول نثبت النزول، لكن هذا النزول أنتم أخف عقلا وأقل فهما لهذا النزول، لأن الله جل وعلا جل في علاه الكمال المطلق له ينفي النزول، لأنه سينفي العلو إذا أثبتم العلو. هم هؤلاء أهل الكلام هؤلاء ينفون العلو أصالة، لذلك ينفون النزول من باب أولى. إن كانوا ينفون العلو وقالوا من أشار إلى السماء هكذا بإصبعه، من قال أين الله تقطع إصبعه، والحديث كالشمس في مسلم صحيح مسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت ثم قال اعتقها. فا ايش فا؟ ايش الفائده من الفا؟ بسرعه بسرعه، ها سرعه ايه يا حبايبي؟ بسرعه الاجابه يا بابا يا حبيبي، ما سالتش لغتك. الفاء هنا فيها امر اصولي مهم جدا، هو اعتقها فانها مؤمنه، هذا اسمه ايش يا شطار صومالي؟ بسرعه، تعليل ممتاز، هذا تعليل، كان الله تعالى ركب، كان النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحكم حكم العتق تعليلا عنها مؤمنة، والإيمان كان مرتب على إيه؟ على إثبات أنه في السماء. فقال اعتق فإنها مؤمنة، شاهد لها بالإيمان. ليش؟ للإجابة على السؤال. وما كان السؤال يا شطار؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتق فإنها مؤمنة. رأيتم؟ فهم ينفون العلو ثم طبعا من باب أولى ينفون النزول، لكن لا يستطيعون رد الآيات ولا يرد الاحاديث. ياتي وجاء ربك والملك صفا صفا وينزل ربنا، هذا حديث متواتر ما يستطيعوش رده. فقالوا لا، النزول ثابت في النصوص، لكن انتم لانكم اخف عقلا ولكم وليس لكم باع في الغوص في فهم مراد الله ومراد رسول الله. قلنا ائتي به، ائتي بمراد الله ومراد رسول الله على لسان حضرتك. قال ينزل امره، ينزل امره او تنزل رحمته، تنزل الملائكه، الملائكة تنزل ما بين شبر وآخر إلا وملك ساجد أو راكع، تنزل الملائكة. فقالوا ينزل أمره، ينزل تنزل رحمته أو تنزل إيش؟ الملائكة. يبقى إذن طائفتان رد النزول، منهم من تجرى وقال لا نزول، تعطيل تام، ما في صفة اسمها نزول بحال من الأحوال، ومنهم من قالوا ممالئ القول، نقول هنا وهنا حتى لا نضرب سيوف هؤلاء بطارة، لا خلينا نسمع جماعة عندهم تطرف شديد، فدعنا لا نتكلم معهم بهذا الكلام ونضحك عليه. طب تضحكون علينا كيف؟ كيف؟ قالوا ينزل أمره، تنزل رحمته، تنزل الملائكة. قلنا أولا نأتي بالشبه واحدة واحدة نفندها ونتكلم مع كل طائفة على طرف، على الله يهدي بنا، لأننا لا نريد إلا رحمة للعالمين، لا نريد إلا تطبيق هذا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأنت لما تنظر إليهم بعين القدر ترحمهم، وبعين الشرع تنكر ما هم فيه وتدعوهم إلى ذلك من باب قول الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. أما الشبهة الأولى التي قالوها، قالوا النزول فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، يبقى ينزل من على الكرسي، وإذا نزل من على الكرسي كما قلتم ومن العرش إلى الكرسي إلى السماء الدنيا، فالسماء تظل والسماء إيش؟ تقل. يبقى إذن في سماء فوقية وسماء تحتية. قلنا قف، والله والله والله نوافق على ما تقول، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. لكن أنت المصيبة عندك ليست عندنا، أنت الذي أدخلت أنفك وعقلك الخرب في كيفية نزول الله. معنى أن تقول ذلك فأنت جلست تمعن النظر وتقول هو ينزل كما ينزل الإنسان من على الكرسي، يبقى إذا نحتاج الكرسي. وإذا نزل سماء الدنيا فسماء تقله وسماء أخرى إيش؟ فين فين الله كبير وأكبر من كل شيء؟ أين ذلك؟ أين الكون بأسره في يده كحبة خردل في يد إيش؟ في يد أحدكم. أين ذلك؟ كيف تستحضر هذا؟ فنقول ينزل ينزل، ولا سماء تقل ولا سماء تظل. لأني لو قلت السماء الأولى تقله يبقى هو يحتاج إليه، وإن قلت السماء الأخرى تظله إذن يحتاج إليه. والله جل وعلا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني. فمن غنى الله جل وعلا أن كل العباد كل الخلق يحتاجون إليه، هو لا يحتاج لأحد سبحانه جل في علاه. يبقى إذن نقول هو ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل ولا سماء تظله ولا سماء تقله. لأنك لو قلت بذلك كيف وأنت ممنوع من التكييف. أنا سأقول لك سؤالا واحدا، نزل جبريل إلى السماء الدنيا ينادي في السماء إن الله يحب فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان، فينزل جبريل ينادي في السماء أن الله جل وعلا يحب فلان. أخبروني كيف نزول جبريل، أخبروني أخبروني كيف تخبرون النبي صلى الله عليه وسلم رأى على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق؟ إذا قال زملوني ما تستطيعون، هذا خلق من خلق الله. فإن كنت لا تستطيع أن تفكر في كيفية نزول خلق من خلق الله الذي في علاه فلا تتفكر في صفة نزول الله الذي في علاه. إذا الشبهة الأولى ذهبت هباء منثورة، لأننا نقول نثبته دون تشبيه، هذا إثبات بلا تمثيل ولا تكييف. والأصل عندنا في ذلك بسرعة يا شطار، والأصل عندنا في ذلك ليس كمثله شيء، وهو أثبت سمعا وبصرا مع نفي مش نفي كيفية، خطأ فاحش هذا، خلي بالك اضبط في كيفية لكنها خفية عنا. مع نفي ليس كمثله شيء، إما مع نفي إيش؟ التمثيل والتشبيه. اثبت ثبوت الصفة سمع وبصر دون التمثيل. وطبعا هذا مهم جدا، لأن الله سمى الإنسان إيه؟ أصم أخر في كتابه سماه هكذا، لا والله سمعه في كتابه، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبي تريه فجعلناه، والله قال هو السميع، أثبت سمعا وبصرا وأثبت العبد سمعا وبصرا. فقال لما أثبت لنفسي السمع والبصر وكنت قد أثبت للعبد السمع والبصر فاضبطوا ليس كمثلي شيء. يا رب تتفهم، يد الهر ويد الفيل وهما سواء، صحيح ولا لا؟ مش ممكن مش ممكن، مع انها ايه يد ويد ولكنها اختلفت. لذلك قال نقول ينزل والعبد ينزل، نعم، بس انظر الى نزول العبد في نقصه وعجزه، يجلس على الكرسي وهو يحتاج الى الكرسي، لو سحبت الكرسي من تحته ايش يحدث؟ يطير في الهواء، صح؟ يقع يسقط، هو يحتاج الكرسي. وعندما ينزل يحتاج الى ان يبعد الكرسي وينزل فقر ونقص. اما الله كامل سبحانه وتعالى في علاه، الكمال المطلق والباء المطلق والعظم المطلقه سبحانه وتعالى في علاه، الكرسي يحتاج الى الله الذي في علاه، لا يحتاج الله الكرسي سبحانه وتعالى في علاه. يبقى اذا اول شبهه انتهت، لانك شبهت، لا نقول لك قف عند قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني النزول، قالوا نزول يؤدي الى الخلوع من العرش. طبعا الخلوع من العرش هذه قلنا لهم يعني خاب وخسر من لم يكن له سلف في المساله. قد بينا قول النخع وغير النخع، قال ما ظن الله ما خبأ الله علما عن هؤلاء الأخيار لفضل لكم فبينه لكم. تقول للخلف أعلم، يعني هل يعطى حفنة من أو قل سبق بطائفة من الناس اصطفاهم الله لصحبة النبي ونصرة الدين ونشر الدعوة يخبئ عنهم علم ويعطي للخلف الذين قد عاثوا في الأرض فسادا؟ هل هذا يصح ويعقل؟ العلم ملازم للتقوى وحسن النية والنوايا، هذه يعني كانت التابعون كما قال أنس ونظر إليه وجدهم صياما قياما، وجد منهم الصيام القيام، صوام بالنهار صوام بالليل متصدق بكل ماله. فأنس نظر إليهم قال والله إنكم لأعبد من أصحاب رسول الله. رأيت هذا شهادة من عدل ثقة رضي. أنس قال والله إني ما أراكم إلا أنكم قال والله أنتم لا أعبد أو أشد عبادة من أصحاب رسول الله. شوف اللي جاية، لكنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم. مهما كل هذه العبادة ضرتان ضرتان، من فرغ قلبه من الدنيا عمرت بالآخرة، فاشتد حبه واشتد شوقه للقاء الله. لكن طالما أنت تنظر إلى الأرض فأنت إليه، فهذا الذي جعل تفوق الصحابة على التابعين، فما بالك نحن وهم؟ البون شاسع والفرق واسع. وين وين؟ بعيد بعيد جدا. لذلك فإننا نقول بأن هؤلاء القوم الذين يفقهون هذا الباب يعظمون الله جل في علاه حق التعظيم. هل لك سلف في هذا القول يخلو منه العرش؟ لن يجد سلف لا، لن يجد لأبي بكر بعدما سمع من المسلم بأن الله جل في علاه ينزل، فما وقف وقال يا ربي يا ربي ينزل يا رسول الله، ينزل ويخلو منه العرش؟ أيترك العرش هكذا بعدما استوى؟ اعتقدنا أنه استوى، ينزل ويترك العرش؟ ما فعل عمر، ما فعل وملهم، هذا صديق وهذا ملهم، عثمان الحي الكريم أعظم الصحابة قدرا بعد هؤلاء ما فعل، علي ما فعل، العشر المبشرون ما فعلوا، الصحابة ما فعلوا، التابعون ما فعلوا، الأئمة الأربعة ما فعلوا، ما بالنا أن أخذ بأحد بعد هؤلاء العدول الخيار؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقالوا هذا لم يرد عن سلف فاغلق الباب. ولكن عند المناظرة مع الضال فلك فيه أمران. الأمر الأول تتمنى هداه، لأنك مأمور شرعا بذلك رحمة به، تتمنى هداه. والأمر الثالث والأمر الثاني لا، حتى لا يظهر باطله، لابد للحق أن يدمر. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان يعيش لها الجهابذة، لما قال وضعت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألف ألف حديث قال يعيش لها الجهابذة. فلابد من العالم الذي رفعه الله لعلمه الذين يستنبطونه منه، فلابد من المنظر ولابد من إظهار ذلك. وهذه حكمة الله جل وعلا. فيقف المناظر ويقول إن لم يكن لك سلف في المسألة فأغلق الباب. قال أعتقد ذلك. قال إذن قف، أنت قلت يخلو منه العرش عند النزول، فنقول لك المسألة عندما عنت في, في, في, في الظاهر لعلمائنا وقفوا لها مواقف. الأولون الأخيار الأبرار قالوا لا، هذا قول ننكره، قول ننكره، فقالوا لا نقول بأنه يخلو منه العرش. وبعضهم قال ينزل ويخلو منه العرش، ما دام قد قال ينزل فينزل ويخلو منه العرش، إيش فيه؟ ونزولا يليق بجلاله وإيش وكماله. أما الأولون فقالوا قالوا ينزل ولا يخلو منه العرش، لأننا نثبت الأمرين، نثبت الاستواء بقوله الرحمن العرش استوى، ونثبت النزول بقوله ينزل ربنا، ونحن ندور مع الأدلة حيث دار. جاءنا الدليل بالاستواء نقول به، جاءنا الدليل بالنزول نقول به، ثم نقول قالوا فهمونا، يعني أنتم تقولون بالاستواء والنزول؟ قلنا نعم. ينزل ولا يخلو منه العرش، لأنك لو قلت ينزل ويخلو منه العرش قال إيش كيف؟ لا لا، دخلت أيضا في التكييف. لو قلت يخلو منه العرش أنت نزلت في التكييف، ثم تدري. فالأولى لك تقول لا، قف عند النصوص. إيش النصوص؟ جاءني النص المحكم الرحمن على العرش، وجاءني النص المحكم ينزل ربنا تنزل الليل. لا، انتهى الموضوع. وقفت عند النصوص، وقفت عندما أوقفني ربي، وقفت عندما أوقفني رسوله، وقفت عندما أوقفني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقفت عندما أوقفني الأئمة الأربعة. لكن أنت تريد أن تزحزحني عن الأثر السني الذي به النجاة والفلاح، مفهوم؟ هذا هو القول الثالث. قالوا لا، هذه مبتدعة فنتوقف فيها، لا نقول يخلو ولا يخلو من أتكلم في هذا الباب، هذا أكل. قال علماؤنا أن تتوقف أسلم، طالما الكلمة هذه لم تأتي عن السلف أسلم لك أن تسكن تسلم. قلنا توقف ولا نتكلم، وإن كان الأدق علميا أن تدور مع الأدلة إيه حيث ظهرت. قل اثبت النصوص الاستواء فهو قد استوى على العرش، وجاءت النصوص المحكمة في النزول فهو نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله سبحانه جل في علاه. الشبهة الثالثة قالوا يلزم من النزول النزول طول إيش؟ طول الليل. قلنا هذه سفسطة اليونان، هذا الجدال بالباطل. ليش؟ لأن الذي عندنا هو أن نقول ماذا قال النبي ينزل ربنا كل الليل؟ قال ذلك؟ أجيبوا حبيبي، لا، هو قال ينزل إيش؟ أولا أصلا عند الله ما في ليل ولا نهار، هذا أول شيء. يبقى المسألة بالنسبة لمين؟ حبيبي شطار فهم وبابا يمو. النزول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ثلث الليل الآخر أو أول الليل أو ماذا شطر الليل، هل عند الله ليل أو نهار؟ يبقى المسألة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للبشر، صح؟ البشر هنا الآن كلهم في أرض مسطحة، الليل واحد والنهار واحد، صح؟ لا هي أرض إيه؟ بيضاوية. يبقى إذن النزول والكلام في الليل أنه بالنسبة لنا، يبقى اجعله على نفس النسبة. طبعا بالنسبة لنا، بالنسبة لي ثلث الليل في بلدي نزل الله، ثلث الليل في بلد الآخر نزل الله، ثلث الليل في البلد الآخر نزل الله، وانتهى الأمر. ولا أتكلم بهذا الجدال الباطل، أبقى بهذا قد آمنت بما جاء عن رسول الله وعلى مراد. يبقى إذا نقول أنا أحدد، طالما بالنسبة لي عندما يبقى ثلث الليل الآخر فالله ينزل ويقول قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. ولا أتكلم بهذا كلام سفسطة. عندما أقول كل الليل نازل خلصت نفسي، لأن في الحق عندي أنا ثلث الليل الآن أقول أجيبه، يبقى أنا أعتقد إيش؟ طب هو نصف الليل في البلد الأخرى، في مصر نصف الليل نزل، ها ينزل الآن ثلث الليل الآخر هنا ينزل ولا ما ينزل؟ بقول النبي في مصر نصف الليل، في الأردن نصف الليل، في السودان، في السعودية نصف الليل، ينزل؟ لا، متى ينزل؟ عندما يأتيه من ثلث الليل ينزل، وانتهى الأمر، سلمت وسلم الدليل وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ ولا شبهة في ذلك، يبقى إذن لا شبهة. فالرد عليهم الذين عطلوا نقول لا، أنتم نفيتم ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبتم الله وكذبتم رسوله. لذلك الجهمية كما قلنا قد قال علماؤنا بكفرهم لتكذيبهم لله وللرسول، وهذا على الإجمال لا على التفصيل كما تكلمنا قبل ذلك. أما أهل الكلام الذين هم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، الذين يتذبذبون مرة تارة هنا وتارة هنا، الذين قالوا بأن نزول الأمر، نزول الرحمة، نزول الملائكة، والله هذا أيسر من أن نرد عليه. لأننا نقول الآن قالوا ينزل أمر الله، ينزل أمر الله ثلث الليل، طب نقول يعني هذه شبهة عظيمة جدا. قالوا ينزل الأمر، تنزل الإيه؟ الرحمة. شوف رأيتم كيف وصفوا الله جل في علا بالنقص هم لا يدرون كيف. طيب يعني إيش هم وصفوا الله بالنقص؟ إيش جعلوا تحذيرا لرحمة الله، رحمة الله ما تكونش غير إيه؟ يبقى اللي نايم ملوش رحمة، صحيح، والمتغذى الرحمة. طيب وحجروا رحمة الله الذي قال فيها رحمتي وسعت كل شيء، ده كل شيء زمان ومكان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. ولما قالت عائشة دوين ثلاثة قالت دوان في المشيئة وهو إلى المغفرة أقرب. كيف تحجرون رحمة الله أن تكون في ثلث الليل الآخر فقط؟ وأمر الله، الله جل وعلا يقول أتى أمر الله فلا تسيب. إذن لو في حادثة يريد رب الله ربنا جل في علاه أن يأمر بها، يبقى الأمر مختزلا إلى إيه؟ لما تأتي غزوة بدر أو يأتي السائل من اليهود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه إجابة لا يعلمها إلا النبي، ما هي أول طعام أهل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مكتوف الأيدي ويقول اليهودي إيش؟ ائتني عندما يبقى ثلث الليل الآخر، صحيح؟ مش هذا هو؟ مش هذا على الكلام؟ وهذا يحدث؟ سبحان ربي العظيم، ماذا تفعلون؟ أنتم كأنكم لا تدرون، تهرفون بما لا تعرفون. ثم قالوا لا، تنزل الملائكة، تنزل الملائكة. ممتاز، هذا الذي أوقعكم في الهوة الصحيحة، تنزل الملائكة. فتقول الملائكة هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له. ممكن يحرفون ما مش بعيد عليهم، يقول لك هل من مستغفر فأدعو لكم ربكم، أدعو لكم ربكم فيغفر لكم. في تقدير هنا قدروها على الأصل عدم تقدير، لا عندهم تقدير. هل من سائل فأسأل لكم ربكم فيعطيكم، خذنا طلبتين. هل من مستشفي فأشفيه، لا يستطيع أن يقول ذلك لأنه قال أشفيه أنا، فنقول الشافي هو من؟ هو الله جل وعلا. فلا يمكن للملك أن يقول أشفيه، لا يمكن للملك أن يقول أعطيه، لا يمكن للملك أن يقول أغفر له، لأن الله جل وعلا هو الذي يغفر. فهذه كما قلنا من بدع القول، فإذا قال الله تعالى أنا أغفر، أنا أعطي، أنا أمنع، وهذه من رحمة الله جل وعلا، إذا لا يصح هذا التحريف لأنه ليس بتأويل بحال من الأحوال، والأصل عدم التقدير، ولا دلالة حتى على هذا التقدير. الملك أو الروح، الملك أو الأمر أو الرحمة، فإنه يقول أعطي، وقال الله تعالى أشفي، وهذا لا يكون إلا لله الخلاق سبحانه جل في علا. هذا بالنسبة لهذه المسألة التي فيها الرد على شبهات القوم. بهذا نكون قد انتهينا بفضل ومن وكرم علينا من هذه الكلام على هذه الصفة. ندخل في الكتاب الثاني لأننا وقفنا كثيرا عنه.